جاء كذلك عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال إنه ليطول علي الليل، إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، يعني يلقى طلبة العلم ومن يحمل هذا العلم وينتظر أن يستمع منه، قال إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما أدسه بيني وبين نفسي، فربما أدسه بيني وبين نفسي أو أحدث به أهلي، أو أحدث به أهلي. قال أبو أسامة يعني بقوله أدسه يقول أتحفظه، يعني يجد أن الوقت يمر عليه طويلا وهو يريد أن يراجع ويريد أن يثبت هذا العلم، فماذا يفعل؟ يقول إذا انتظرت إلى الصباح فهذا وقت طويل، فماذا يفعل؟ يقول أدسه بيني وبين نفسي، يعني يراجعه مع نفسه، أو إذا وجد أحدا من أهله يستمع له فإنه يحدث به أهله، ولو كانوا قد لا يستمعون أو لا ينتفعون ذاك الانتفاع، لكنه من باب ماذا؟ من باب أنه يحدث بالعلم حتى لا ينساه. كذلك جاء في يعني في قول عطاء وإن كان بسند ضعيف يقول كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه.